إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعود مرة أخرى إلى دروسنا في هذا المسجد، مسجد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، بمنطقة القوز الرابعة من مدينة دبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، أعزها الله وبلاد الإسلام كلها بالتوحيد والسنة، وأعز بها وببلاد الإسلام كلها التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في يوم الجمعة بعد صلاة المغرب 22 من شهر صفر الخير لعام 1434 من الهجرة، وقبل أن نبدأ في درس اليوم في كتابنا، وهو كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى، هناك بعض الإخوة ومنهم أخونا عيد الصياح قد يعني تتبع مسألة البناء في بعض المصادر، فيمكن الرجوع إلى هذه المصادر، فمنها موضع في الفتاوى المجلد 21 صفحة 143، المجلد 21 في صفحة 143، فمما قاله شيخ الإسلام قال: وهذان يجوزان للعذر، هذان يعني استدبار القبلة والعمل الكثير كما تقدم ذكره، قال: وهذان يجوزان للعذر، قال: كمن سبقه الحدث، كمن سبقه الحدث، فإنه عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايات يقول إنه يتوضأ ويبني على ما مضى، يتوضأ ويبني. فإذا هذا النقل عزيز، لأن مسألة البناء إنما هي مشهورة بالأحناف، فهنا الشيخ ينقل عن أكثر العلماء، قال كأبي حنيفة ومالك وقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايات، يقول إنه يتوضأ ويبني على ما مضى إذا لم تبطل صلاته بكلام عمد ونحوه. يقول الشيخ: وهذا أي البناء مأثور عن أكثر الصحابة، وهذا مأثور عن أكثر الصحابة، وفيه حديثان مرسلان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكرناهما، ونقلنا أيضا لكم ما ذكره شيخ الإسلام في العمدة، أن هذين الحديثين يتأيدان بعمل الصحابة، هناك قال يتأيدان بعمل الصحابة، هنا يقول وهذا مأثور عن أكثر الصحابة. وفيه حديثان مرسلان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمرسل إذا عمل به جمهور الصحابة يحتج به الشافعي وغيره. المرسل إذا عمل به جمهور الصحابة يحتج به الشافعي وغيره. فإذا هذا يعني كما ذكرنا في مسألة البناء، ولكن الإشكال قائم في مستصحب الحدث، لعلنا يعني ملنا إلى أن من سبقه الحدث فيبني، لأنه ما صلاه قبل الحدث، صلاه بطهارة كاملة صلاة وبركاته، فلما عرض له الحدث فهو يخرج ويتوضأ ويبني، فهذا حتى معقول. وإنما مسألتنا في ماذا؟ في من دخل مستصحب الحدث، كما جاء في حديث في حديث من أبو الدرداء ولا بريدة. نعم. أيضا من المواضع التي ذكرت فيها هذه المسألة المجموع للإمام النووي في باب ما يفسد الصلاة، في باب ما يفسد الصلاة من قوله وإن سبقه الحدث، وإن سبقه الحدث. فعلى كل حال يعني اجعلوا في بالكم حديث حديث من يا إبراهيم؟ حديث بريدة. نعم، حديث أبي بكر. نعم، حديث أبي بكر الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة على جنابة، ثم قال لهم على مكانكم، وذهب واغتسل وجاء وأكمل صلاته. فهذا كما ذكرنا لكم يقول الشيخ الألباني بظاهره، لكن هذا في مستصحب الحدث، ومسألتنا في من سبقه وطرأ عليه الحدث. فمسألة طرو الحدث يعني يسيرة سهلة، الأمر الخطب فيها يسير. نعم. الموضع الذي وصلنا إليه في الباب الثاني من الجملة الرابعة، الجملة الرابعة من كتاب الصلاة، في الإعادة والقضاء والجبران، أي جبران الصلاة. انتهينا من الباب الأول الذي هو في الإعادة، ووصلنا إلى الباب الثاني الذي هو في القضاء. قال والكلام في هذا الباب على من يجب القضاء، وفي صفة أنواع القضاء، يعني من الذي يقضي الصلاة إذا فات وقتها؟ هل كل أحد فاتته الصلاة يقضيها حتى ولو كان غير معذور؟ على من يجب القضاء. قال وفي صفة أنواع القضاء وفي شروطه، يعني في شروط القضاء. المسألة الأولى على من يجب القضاء، ونحن قرأنا قوله فاتفق المسلمون على أنه يجب على الناس والنائم، فالناس والنائم والمعذور عموما، يعني إذا وجدت حالة غير النوم والنسيان وكانت حالة عذر فهو يقضي، فالذي يقضي هو المعذور. فهذا قرأناه، ووصلنا عند قوله وأما تاركها عمدا حتى يخرج الوقت، الذي يتعمد عدم الصلاة حتى يخرج وقتها وليس له عذر، فهذا ما حكمه؟ القول الأول، فإن الجمهور على أنه آثم وأن القضاء عليه واجب، فيؤثمونه ويوجبون عليه القضاء. القول الثاني، وذهب بعض أهل الظاهر تقول وغيرهم كثير، ولذلك ينبغي أن نتحرى الأقوال وأن نستوعب القائلين بها. أنت عندما تقرأ وذهب بعض أهل الظاهر، يعني حتى مش كل أهل الظاهر، وإنما إيش؟ بعض أهل الظاهر، والكثير منا يعتقد أن خلاف أهل الظاهر يعني خلاف ضعيف، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فهنا ليس فقط بعض أهل الظاهر وإنما غيرهم، كما في الثمر المستطاب للشيخ الألباني، وسنقرأ منه الآن المجلد الأول صفحة 105. قال به بعض أصحاب الشافعي، وحكاه في البحر عن ابن الهادي، ورواية عن القاسم والناصر، هؤلاء من فقهاء الزيدية. وأيضا سنقرأ لكم موضعا من الفتاوى مجلد 22 صفحة 53 إلى صفحة 63. فإذا وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا يقضي وأنه آثم. قال وأحد من ذهب إلى ذلك أبو محمد ابن حزم. يقول الشيخ الألباني في المجلد الأول صفحة 105 من الثمر، وأما من أخرج صلاة عن وقتها متعمدا غير قاصد للجمع، يعني أخرها عن وقتها ولم يقصد ليش أن يجمعها مع التي تليها، إذا كان له عذر الجمع طبعا، قال فلا يشرع له قضاؤها ولا يعذر عليه أبدا. قال لأنه إذا كان الناس للصلاة أو النائم عنها وهما معذوران شرعا ليس عليهما إلا الإتيان بها فورا حين التذكر وهو وقتها، فأين الوقت بالنسبة إلى المتعمد؟ فإذا يعني أصل المسألة يرجع إلى الإيش؟ إلى الإيش؟ إلى الوقت. النائم والناسي، النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلها إذا ذكرها حين يذكرها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للنائم والناسي وقتا للصلاة، جعل له وقتا. فأين الوقت بالنسبة للمتعمد؟ هذه حجة ما أقواها. قال لقوله عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر، فهذا الدليل الأول. الدليل الأول ماذا؟ خلينا نكتب هذه الأدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل للمعذور وقتا للقضاء ولم يجعل ذلك لغير المعذور، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم من فاتته صلاة العصر، فكأنما وتر أهله وماله. ما هي الدلالة من هذا الحديث؟ تقول الدلالة أن ما فات لا سبيل إلى إدراكه، من فاتته فاتته خلاص، فكيف يصليها من فاتته؟ وهذا تقرير ابن القيم، ابن القيم هو الذي قرر هذا، قال ومن فاته شيء فلا سبيل إلى إدراكه البتة. فإذن هذان دليلان، وسيذكر شيخ الإسلام أوجه أخرى. فإذن الوجه الأول والثاني هذا من الثمر، عندما نذكر لك من الفتاوى تضيف أيضا أوجه أخرى. قال وهو مذهب داود الظاهري وكذا ابن حزم، وقد أطال أي ابن حزم في تقرير ذلك بما لم يسبق إليه. وقال أي ابن حزم وممن قال بقولنا، ابن حزم يقول وممن قال بقولنا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله سعد بن أبي وقاص وسلمان وابن مسعود، هذه خمسة، هؤلاء خمسة من الصحابة. قال والقاسم ابن محمد بن أبي بكر وبديل العقيل ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الحسن البصري. الحسن البصري يقول إذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمدا فإنه لا يقضيها. فنحن لماذا عندما نقول الجمهور يقولون إذا فاتته يقضيها مع الإثم، لماذا نقول الجمهور؟ الآن هؤلاء خمسة من الصحابة، كم من التابعين؟ الحسن البصري. بل قال ابن حزم في المحلى ما نعلم لمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم مخالفا. بل أنا أذكر قديما في شرح العمدة أثرا عن أبي بكر رضي الله عنه في مخطوط، حاولنا مرة أن ننسخه ونحققه وباقي الوقت. المخطوط هذا كان لابن زبر الربعي، ابن زبر، وهذا غير مطبوع، فذكر فيه أثرا عن أبي بكر. وبعد ذلك لعل ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكروه أيضا في مواضع، أن أبا بكر رضي الله عنه قال إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل، إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل. لأنه أنت ممكن تجمع الظهر والعشاء، ممكن تجمع الظهر والعصر فيصبح الوقت واحدا. وأما إنسان يصلي الظهر والعصر بعد غروب الشمس هذا لا يقبل. إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وحقا بالليل لا يقبله بالنهار، وحقا بالليل لا يقبله بالنهار. واحد يقوم يصلي العشاء الصبح بعد طلوع الشمس، العشاء بعد طلوع الفجر لا، لأن العشاء بالليل فلا يقبل بالنهار، وهكذا. فهذا أيضا مما يذكر عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نقول مع هؤلاء الخمسة وأبو بكر رضي الله عنه كما رواه ابن زبر الربعي. يقول الشيخ الألباني واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات، قال وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، لا يشرع ولا تصح، ولا تصح منه. فإذا أيها الإخوة نحن يعني على قدر عقولنا وفهمنا نعمل بهذه الأدلة ولا نخاف أن نكون مخالفين للجمهور. الجمهور لهم اجتهاداتهم، ولا تنسوا هذه الكلمة، الكلمة الذهبية لشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 20 صفحة 250، ولا أقول لك أنني حافظ، بل أنا هذه حفظتها لتكرار العزو إليها. هذا الموضع 20 صفحة 250 في أصول الفقه، قال: ومدارك العلم واسعة، وقد يكون للعالم عذر في ترك العمل بالحديث. أبو حنيفة، مالك، الشافعي، قد يكون له عذر في ترك العمل بالحديث. قال: ولكن وإن سلمنا هذا فنحن معذورون في ترك الترك. فنحن معذورون في ترك الترك، هو له عذر في ترك العمل ونحن لنا عذر في ترك ليش؟ في ترك الترك. فإذا نحن نعمل بالحديث، هذه عقولنا وفهومنا. إذا جاء عليك حال من الأحوال وزمن من الأزمنة وصارت مدارك علمك واسعة ووصلت إلى ما وصل إليه أبو حنيفة ومالك والشافعي، فقل بقولهم، وأنت أيضا في هذه الحالة معذور. نعم. وأما إن الإنسان تظهر له الحجة وتتبين له المحجة ثم يخاف ويقول: لا، هؤلاء الجمهور، أنا أتبع الجمهور وأترك الذي فهمته من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف وتأيت هذا بإيش؟ بعمل هؤلاء الصحابة وبأقوال هؤلاء الصحابة. نعم. يقول شيخ الإسلام: وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه. طيب ماذا يفعل إذا تاب؟ قال: بل يكثر من التطوع. قال: وكذا الصوم، وهو قول طائفة من السلف، قول طائفة من السلف أنه إيش؟ لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه. قال: كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي وداود وأتباعه. يقول: وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه. قال الشيخ الألباني: ومال إليه الشوكاني أيضا، ومال إليه الشوكاني أيضا وأطال البحث في ذلك. طيب إذا قيل لك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: دين الله أحق بالقضاء، هذا مما استدلوا به، دين الله أحق بالقضاء، دين الله، دين الله إذا كان الدين له وجه، إذا كان دينا. أما الذي يتعمد إخراج الصلاة عن وقت، هذا ليس دينا، هذا غصب، هذا ليس دينا وإنما هذا غصب. فنفرق بين الدين، الدين الذي يكون له وجه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال ذلك في النذر، والنذر إيش؟ وقته، وقته إيش؟ وقته موسع. وقاله في الحج، والحج وقته موسع. يقول الشيخ الألباني بالنسبة للرد على استدلالهم بهذا الحديث، قال: وخلاصته أن الحديث إنما قاله صلى الله عليه وآله وسلم في حق المعذورين لا المفرط، ونحن نقول إن مثل هذا الدين يقبل القضاء. قال: وأيضا فهذا إنما قاله عليه السلام في النذر المطلق الذي ليس له وقت محدود الطرفين، وفي الحج الذي لا يفوت وقته إلا بنفاد العمر. فهذا بالنسبة لما ذكره الشيخ في الثمر المستطاب. وأما ما ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى مجلد 22 صفحة 53، سئل عمن ترك صلاة واحدة عمدا بنية أنه يفعلها بعد خروج وقتها قضاء، فهل يكون فعله كبيرة من الكبائر؟ فأجاب نعم، ثم نقل عن عمر بن الخطاب أنه قال ذلك، قال: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر، من الكبائر. والذي يؤخر الصلاة عن وقتها هو يجمع بغير عذر، ليس الجمع الذي هو الجمع بين الصلوات، وإنما هو الجمع بغير عذر، الذي يؤخر العصر إلى بعد غروب الشمس. ماذا فعل؟ جمع بناش بين ليش بين العصر والمغرب. نعم. وذكر أيضا الحديث: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، ومن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. هذا دليل على أنه كبيرة، فقد حبط عمله، فكأنما وتر. قال: وأيضا فإن الله تعالى يقول: فويل للمصلين. إذن هذا الدليل الإيش؟ الثالث، قوله تعالى: فويل للمصلين، وهو من يخرجها عن وقتها. وكذلك قوله تعالى: أضاعوا الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. سألوا ابن مسعود عن إضاعتها فقال: هو تأخيرها حتى يخرج وقتها. فقالوا: ما كنا نرى ذلك إلا تركها. فقال: لو تركوها لكانوا كفارا، لو تركوها لكانوا كفارا. وذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال: وأيضا فقد نص العلماء على أنه إذا جاء وقت الصلاة ولم يصلي فإنه يقتل، وإن قال: أنا أصليها قضاء، وإن قال: أنا أصليها قضاء. طيب، الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، ربما يكون هذا دليل الجمهور، الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتالهم، فما القول في هذا؟ يقول الشيخ الإسلام: فإن قيل إنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت فلا كلام، صحيح يؤخرون الصلاة عن وقتها لكن يصلونها في ليش؟ في الوقت، فلا كلام، وإنما الكلام في ماذا؟ إذا أخروها حتى خرج وقتهم. قال: وإن قيل وهو الصحيح. فإذا شيخ الإسلام ماذا يرى في الأمراء الذين كانوا يؤخرون؟ أنهم كانوا يؤخرونها حتى يخرج وقتها. قال: وإن قيل وهو الصحيح إنهم كانوا يفوتونها، فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة بالصلاة في الوقت، وقال: اجعلوا صلاتكم معهم نافلة. ها هل كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اجعلوا صلاتكم معهم نافلة، هل هذا تصحيح لصلاتهم؟ هل هذا تصحيح لصلاتهم؟ لو كان تصحيحا لصلاتهم فكان الناس يصلون معهم، وإنما أمر الأمة أن يصلوا الصلاة في وقتها ويجعلوا الصلاة معهم نافلة. لماذا؟ قال ونهى عن قتالهم كما نهى عن قتال الأئمة إذا استأثروا وظلموا الناس حقوقهم. الحقيقة أيها الأخوة هذا النقل فيه فائدة مهمة، يقول فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة في الوقت، وقال اجعلوا صلاتكم معهم نافلة، ونهى عن قتالهم، نهى عن قتالهم لما إيش؟ لما غيروا الدين، هذا تغيير للدين، يصلون بعد الوقت تغيير للدين. قال كما نهى عن قتال الأئمة إذا استأثروا وظلموا. فعندنا أمران، تغييرهم للدين وإيش وظلمهم للناس، لأن في بعض الناس يقولون إنما هؤلاء الأمراء السابقون إنما ظلموا الناس لكن ما غيروا الدين، فيفرقون بين ظلمهم للناس وبين تغييرهم لبعض الدين. فالشيخ هنا يقول كما نهى عن قتال الأئمة إذا استأثروا وظلموا الناس، فجعل شيخ الإسلام هذين جعلهم أمرين. كما فعل الإمام أحمد مع المأمون، المأمون دعا الناس إلى القول بخلق القرآن، وهذا تغيير في الدين، وهذا تغيير في الدين. فهذه من الفوائد أيها الإخوة. قال كما نهى عن قتال الأئمة إذا استأثروا وظلموا الناس حقوقهم واعتدوا عليهم. قال ومؤخرها عن وقتها فاسق، والأئمة لا يقاتلون بمجرد الفسق، وإنما يقاتلون إذا كفروا. تأخيرهم للصلاة عن وقتها هذا فسق، كما تقدم عن ابن مسعود لو تركوها إيش؟ لو تركوها كانوا كفارا، وإنما في هذا في الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال هو تأخيرها حتى يخرج وقتها، فقالوا ما كنا نرى ذلك إلا تركها، فقال لو تركوها لكانوا كفارا. فالذي يؤخر الصلاة عن وقتها هذا فاسق، هذا فاسق. قال والأئمة لا يقاتلون بمجرد الفسق، وإن كان الواحد المقدور قد يقتل لبعض أنواع الفسق. فهذا تفريق بين الإمام الحاكم وبين غيره. فالذي يؤخر الصلاة عن وقتها من عموم الناس هذا يقتل إذا أصر على ذلك، وأما الأئمة لا يقاتلون على ذلك، الأئمة لا يقاتلون على ذلك. قال فليس كلما جاز فيه القتل جاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه، إذ فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولي الأمر. نعم. يقول ابن رشد رحمه الله وسبب اختلافهم، اختلافهم في شيئين، أحدهما في جواز القياس في الشرع، يعني قياس إيش؟ قياس العامد على الناس، قياس غير المعذور على المعذور. والثاني في قياس العامد على الناس إذا سلم جواز القياس. قال فمن رأى أنه إذا وجب القضاء على الناس الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة فالمتعمد أحرى، يعني إذا وجب القضاء على الناس فالمتعمد أحرى أن يجب عليه القضاء لأنه غير معذور. قال أوجب القضاء عليه. ومن رأى أن الناس والعام الضدان والأضداد لا يقاس بعضها على بعض إذا أحكامها مختلفة وإنما تقاس الأشباه، إيش الجواب؟ لم يجز. طبعا دوما الجواب الأحسن أن يكون بالفصل الإيش المنقوطة بدل النقطتين. في الأول أوجب القضاء عليه، هذا جواب مين؟ جواب إيش يا جماعة؟ جواب فمن رأى أنه إذا وجب القضاء كذا كذا أوجب القضاء عليه. فدوما الجواب جواب الكلام يسبق بالفاصل المنقوطة. قال ومن رأى أن الناس كذا كذا كذا، إيش الجواب؟ لم يجز قياس العامد على الناس. قال والحق في هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ، يعني وجوب القضاء لو كان من باب التغليظ كان القياس سائغا، لأنه إذا كان من باب التغليظ قد يأتي النام والناس يقول أنا نمت ونسيت خلاص ما أصلي، فلو كان هذا من التغليظ أننا نقول له لا بد أن تصلي حتى ولو نمت ونسيت، فإذا كان هذا تغليظ عليه فالمتعمد أولى بالإيش؟ أولى بالتغليظ. ولذلك قال كان القياس سائغا. وأما إن جعل من باب الرفق بالناس والعذر له وألا يفوته ذلك الخير فالعامل في هذا ضد الناس. رحمة الله على هذا الرجل، شوف كيف أنه بيريحك، يقول لك لازم تتأمل هل إيجاب القضاء هذا من باب التغليظ ولا من باب الرفق، وألا نحرم هذا الذي فاته الخير لا نفتح له باب الخير. إن كان تغليظا فالمتعمد إيش؟ أولى بالقضاء، وإن كان رفقا فليس للمتعمد حظ في الإيش؟ في الرفق. قال فالعامد في هذا ضد الناس والقياس غير سائغ لأن الناس معذور والعامد غير معذور. قال والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء، وهذا من أقوى الأدلة أيضا من الأدلة النظرية، هذا تضيفه فيما كتبته، تقول إيش؟ أن القضاء يكون بأمر إيش؟ بأمر جديد غير أمر الأداء. فما هو الأمر بالقضاء وأين هو الأمر بالقضاء؟ وهم يقولون بهذا، هم يقولون القضاء لا يكون إلا بأمر جديد، فلماذا خالفوا قاعدتهم في هذا؟ قال وإنما يجب بأمر مجدد على ما قال المتكلمون، لأن القاضي هنا يعني الذي إيش؟ الذي يقضي الصلاة، هو الأخ عمل لك عندها واحد ولم يكتب شيء في الحاشية، فأنت عمله الواحد واكتب أي الذي يقضي الصلاة. لأن القاضي قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته وهو الوقت، إذ كان شرطا من شروط الصحة، فالوقت شرط من شروط الصحة، والتأخير عن الوقت في قياس الإيش؟ ها؟ التقديم عليه، يعني الذي يصلي بعد الوقت كالذي يصلي إيش؟ فهل الذي يصلي قبل الوقت صلاته مقبولة؟ هذه مردودة بإجماعهم، إذن هذه الحجة الإيش؟ شوف حسب الأرقام اللي عنده السادسة عندك، فتقول إيش؟ الصلاة بعد الوقت كالصلاة قبله، وقد أجمعوا على أن الصلاة قبله لا تصح، فكذلك الصلاة بعده. فإذا هذا القول له حجج يعني نقلية وحجج نظرية. لكن قد ورد الأثر بالناس والنائم، وتردد العامد بين أن يكون شبيها أو غير شبيه، والله الموفق للحق. قال: وأما المغمى عليه، إنسان أغمي عليه، فهل يجب عليه القضاء؟ قال: فإن قوما، هذا القول الأول، أسقطوا عنه القضاء. لماذا؟ شبهوه أو قاسوه على الإيش؟ على المجنون، فإن المجنون لا يجب عليه القضاء. إنسان جن مثلا ثلاث صلوات ثم أفاق من جنونه، لا يجب عليه القضاء. طيب المغمى عليه، فالذين شبهوه بالمجنون قالوا لا قضاء عليه، فإن قوما أسقطوا عنه القضاء فيما ذهب وقته. القول الثاني: وقوم أوجبوا عليه القضاء. لماذا؟ قاسوه على النائم، قاسوه على النائم. القول الثالث: ومن هؤلاء من اشترط القضاء في عدد معلوم، من اشترط القضاء في عدد معلوم، يعني في عدد معلوم من الصلوات، وقالوا يقضي في الخمس فما دونها. قال: والسبب في اختلافهم تردده، أي المغمى عليه، بين النائم والمجنون، فمن شبهه بالنائم أوجب عليه القضاء، ومن شبهه بالمجنون أسقط عنه الوجوب. هذا بالنسبة للمسألة الأولى من مسائل القضاء، الباب الثاني. طيب، الفصل الثاني في القضاء، وهو في صفة القضاء. قال: فإن القضاء نوعان: قضاء لجملة الصلاة. إيش يعني قضاء لجملة الصلاة؟ يعني قضاء صلاة كاملة، قضاء صلاة كاملة، وقضاء لبعضها، قضاء لبعضها، أي قضاء ركعة. فالقضاء قضاء جملة، قضاء كلي، أو قضاء جزئي. قال: أما قضاء الجملة فالنظر فيه في صفة القضاء وشروطه ووقته. فأما صفة القضاء، يعني قضاء الصلاة كاملة، فأما صفة القضاء فهي بعينها صفة الأداء، كما يقولون القضاء يحكي الأداء. إذا كانت الصلاتان في صفة واحدة من الفرضية، إذا كانت الصلاة في صفة واحدة من الفرضية، في صفة واحدة، إنسان نام عن صلاة الظهر، نام عن صلاة الظهر حتى خرج وقتها، يقوم ويصلي الظهر، هي في نفس الحال، هي في نفس الحال، يعني لم يتغير عليه الحال من سفر إلى حضر أو من حضر إلى سفر. هذا معنى قوله في صفة واحدة. قال: وأما إذا كانت في أحوال مختلفة، مثل أن يذكر صلاة حضرية في سفر، نسي صلاة في الحضر ثم ذكرها في السفر، فهنا اختلف الحال، أو صلاة سفرية في حضر، فاختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. وأنت تلاحظ هنا أن القضاء ليش؟ ليش؟ لجملة الصلاة، يعني للصلاة بكاملها. نسي صلاة في الحضر كيف يقضيها في السفر؟ نسي صلاة في السفر ثم حضر كيف يقضيها في الحضر؟ فهذا قضاء لجملة الصلاة. القول الأول: فقوم قالوا إنما يقضي مثل الذي عليه، تقول أيعتبر ذلك كالديون، ديون مثل الذي عليه، نسي صلاة مقصورة في السفر وجاء في الحضر، إيش اللي عليه من الديون؟ شو اللي عليه من الديون؟ ها؟ ركعتين. فإذا يقضيهم في الحضر ركعتين، إنما يقضي مثل الذي عليه، ولم يراع الوقت الحاضر، يعني الحالة الحاضرة، لم يراع الحالة الحاضرة، وهو مذهب مالك وأصحابه، تقول أبي حنيفة. واختاره الشيخ ابن عثيمين في الممتع في المجلد الرابع صفحة 517. فإذا يقضي الذي عليه، الشيخ ابن عثيمين يستدل بالضمير، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، فليصلها يعني هذه الصلاة، فهذا من باب الديون، والديون تقضى كما هي. القول الثاني، وقوم قالوا إنما يقضي أبدا أربعا، سفرية كانت المنسية أو حضرية، فهؤلاء عملوا بالاحتياط. فعلى رأي هؤلاء إن ذكر في السفر حضرية صلاها حضرية، وإن ذكر في الحضر سفرية صلاها حضرية، وهو مذهب الشافعي، تقول أحمد. القول الثالث، وقال قوم إنما يقضي أبدا فرض الحال، إنما يقضي أبدا فرض الحال التي هو فيها، نسي صلاة في السفر ويريد أن يقضيها الآن في الحضر، فكم يصلي؟ أربعا. طيب، نسي صلاة في الحضر وهو مسافر الآن ويريد أن يقضيها في السفر، ركعتين، فيراعي الحال. فهذا عكس القول الأول. قال فيقضي الحضرية في السفر سفرية، والسفرية في الحضر حضرية. ما هو سبب الخلاف؟ يعني هنا قبل هذا، قبل قولي فمن شبه، تقول وسبب الخلاف أن من شبه. نعم. قال فمن شبه القضاء بالأداء، من شبه القضاء بالأداء، يعني بالأداء الحالي، من شبه القضاء بالأداء يعني الأداء الحالي، راعى الحال الحاضرة، من شبه القضاء بالأداء يعني الأداء الحالي، عليه صلاة في سفر الآن يؤديها الآن، فهذا هو الأداء الحالي، راعى الحال الحاضرة وجعل لها، وجعل الحكم لها. قالوا قياسا على المريض، قياسا على المريض يتذكر صلاة نسيها في الصحة، صلاة نسيها في الصحة وهو الآن مريض، كيف يصليها؟ يصليها صلاة إيش؟ صلاة مريض، فهو يراعي الحال التي هو فيها، الحال الحاضرة. أو الصحيح يتذكر صلاة نسيها في المرض فيصليها صلاة الإيش؟ صلاة الصحيح، أعني أن فرضه هو فرض الصلاة في الحال الحاضرة، هذا من شبه القضاء بالأداء. ومن شبه القضاء بالديون كما ذكرنا لكم في القول الأول، ومن شبه القضاء بالديون، تقول هؤلاء راعوا الصفة. فالذي شبه القضاء بالأداء راعى الإيش؟ راعى الحال، الحال التي هو فيها. ومن شبه القضاء بالديون راعى الصفة، صفة الصلاة المقضية. فعلا دوما شوف هل تركز على صفة الصلاة اللي انت بتقضيها ولا الحال التي انت فيها. قال ومن شبه القضاء بالديون أوجب للمقضية صفة المنسية. القول الثالث وأما من أوجب أن يقضي أبدا حضرية فهذا ماذا فعل؟ قال فراعى الصفة في إحداهما والحال في الأخرى. فراعى الصفة في إحداهما والحال في الأخرى. هذه العبارة معناها أنه يراعي الصفة إذا كانت الصلاة تامة، ويراعي الحال إذا كانت الصلاة تامة، لأنه يهمه ماذا؟ يهمه أن تؤدى الصلاة تامة أربعا. فراعى الصفة في إحداهما والحال في الأخرى، أعني أنه إذا ذكر الحضرية في السفر، إذا ذكر الحضرية في السفر عشان تكون الصلاة تامة يراعي ماذا؟ يراعي الصفة ولا الحال؟ الصفة. إذا ذكر الحضرية في السفر عشان تكون الصلاة تامة إذا نقول أنا أراعي الصفة. نعم راعى صفة المقضية. وإذا ذكر السفرية في الحضر يراعي الإيش؟ يراعي الحال حتى تكون الصلاة تامة. قال راعى الحال. قال وذلك اضطراب جار على غير قياس. مرة هذا ومرة هذا، القول الأول منضبط لأنه يراعي الصفة، القول الثالث منضبط لأنه يراعي الحال. وأما هذا الذي يراعي الحال أحيانا والصفة أحيانا فهذا غير منضبط جار على غير قياس، إلا أن يذهب مذهب الاحتياط كما ذكرنا لكم أنهم أرادوا الاحتياط. وذلك يتصور في من يرى القصر رخصة. صحيح الذي يرى القصر رخصة فيقول نعمل بلاش بالاحتياط. قال وأما شروط القضاء ووقته فإن من شروطه الذي اختلفوا فيه الترتيب. يعني إذا فاتت عدة صلوات فهل يقضيها مرتبة أو لا يلزم ذلك؟ وكيف يكون وضع هذه الصلوات المنسية مع الصلاة الحاضرة؟ وهذا ذكره الشيخ الألباني في الثمر المجلد الأول صفحة 110 الترتيب. قال وقد اختلف العلماء في وجوب الترتيب بين الفوائد فنفاه الشافعية. الشافعية يقولون ليس الترتيب بين الفوائد واجبا، وقالوا إنه مستحب. وبه قال طاووس والحسن البصري ومحمد بن الحسن وأبو ثور وداود. هذا القول الأول نفاه وهو القول باستحباب الترتيب. القول الثاني وقال أبو حنيفة ومالك يجب ما لم تزد الفوائت على صلوات يوم وليلة. يقولون يجب الترتيب طالما أن الصلوات الفائتة يعني خمس صلوات فما دون. قال فإن كان في حاضرة فذكر في أثنائها أن عليه فائتة فماذا يفعل؟ قالوا بطلت الحاضرة ويجب تقديم الفائتة ثم يصلي الحاضرة. فهذا قولهم أنه يجب الترتيب، فإذا ذكر في حاضرة أن عليه فائتة تبطل الحاضرة يصلي الفائتة الأول. القول الثالث قول زفر وأحمد، قالوا الترتيب واجب قلت الفوائت أم كثرت، فلم يقيدوا بيوم وليلة. قال أحمد ولو نسي الفوائت صحت الصلوات التي يصلي بعدها. ولو نسي الفوائت صحت الصلوات التي يصلي بعدها. قال أحمد وإسحاق: ولو ذكر فائتة وهو في حاضرة تمم التي هو فيها ثم قضى الإيش الفائتة، ثم يجب إعادة الحاضرة. فما الفرق بين قول أحمد وقول مالك وأبي حنيفة؟ أن قول أبي حنيفة ومالك تبطل الإيش تبطل الحاضرة، وأما في قول أحمد يتمم الحاضرة ثم يأتي بالفائتة ثم يعيد الحاضرة. فإذا شروط القضاء ووقته هنا ماذا أراد به؟ أراد به ابن رشد يعني مسألة الترتيب، الترتيب في قضاء الفوائد. قال: وذلك أنهم اختلفوا في وجوب الترتيب في قضاء المنسيات. أعني بوجوب ترتيب المنسيات مع الصلاة الحاضرة الوقت، وترتيب المنسيات بعضها مع بعض إذا كانت أكثر من صلاة واحدة. القول الأول، فذهب مالك إلى أن الترتيب واجب فيها في الخمس صلوات فما دونها، وأنه يبدأ بالمنسية، وإن فات وقت الحاضرة حتى أنه قال: إن ذكر المنسية وهو في الحاضرة فسدت الحاضرة عليه. وبمثل ذلك قال أبو حنيفة والثوري، إلا أنهم رأوا الترتيب واجبا مع اتساع وقت الحاضرة. فحتى بين قول أبي حنيفة ومالك فرق، فالترتيب واجب عند أبي حنيفة بشرط اتساع وقت الإيش الحاضرة، وما عند مالك حتى لو فاتت الحاضرة. قال: واتفق هؤلاء على سقوط وجوب الترتيب مع النسيان. القول الثاني، وقال الشافعي: لا يجب الترتيب، وإن فعل ذلك إذا كان في الوقت متسع فحسن، يعني في وقت الحاضرة. والسبب في اختلافهم، اختلاف الآثار في هذا الباب، واختلافهم في تشبيه القضاء بالأداء، من أي جهة أيها الإخوة؟ تشبيه القضاء بالأداء من جهة الوقت، من جهة الزمن، لأن الأداء يكون إيش مرتبا، فقالوا القضاء أيضا لابد أن يكون مرتبا. ما الذي يدخل على هذا الوجه؟ من يعرف؟ قالوا الأداء مرتب، فالقضاء لابد أن يكون مرتب، فهذا الوجه يدخل عليه شيء، يعني يتعقب بشيء. فما هو؟ أن ترتيب الأداء هو بحسب الزمن، ترتيب الأداء بحسب الزمن، لأن الوقت بيطلع علينا شوي شوي، تطلع علينا الصبح نصلي ليش الصبح، وبعدين ننتظر حتى إيش حتى يأتي وقت الظهر. فالترتيب في الأداء هو بحسب الزمن، ليس لنا فيه اختيار. وأما بالنسبة للقضاء فلم يعد للصلوات الفائتة وقتا مثل الأداء، لم يعد لها وقتا ووقت مثل ليش مثل الأداء، وهذا سيذكره ابن رشد رحمه الله تعالى. قال: فأما الآثار فإنه ورد في ذلك حديثان متعارضان، أحدهما ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نسي صلاة وهو مع الإمام في أخرى فليصلي مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلى مع الإمام. هذا يستدل به من؟ أحمد. تقول: هذا حديث ضعيف، كما في الثمر الأول 110 والصحيح أنه موقوف، والصحيح أنه موقوف، موقوف على ابن عمر. يقول الشيخ الألباني: هذا حديث ضعيف ضعفه موسى ابن هارون الحمال الحافظ، وقال أبو زرع الرازي والبيهقي: الصحيح أنه موقوف، فهذا موقوف على ابن عمر. قال: وأصحاب الشافعي يضعفون هذا الحديث ويصححون حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال. قال: وأصحاب الشافعي يضعفون هذا الحديث ويصححون حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليتم التي هو فيها، فإذا فرغ منها قضى التي نسي. فهذا يدل على عدم وجوب الترتيب، لكن هذا حديث ضعيف، في ضعيف الجامع 779، وفي السلسلة الضعيفة 2715. قال: والحديث الصحيح في هذا الباب هو ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها الحديث، أي فليصلها، وكما ذكرت لك يستدل به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فهذا من ناحية الآثار. وأما من ناحية تشبيه القضاء بالأداء فهذا نرجئه إلى الدرس القادم، ونفسح المجال لأخينا الشيخ أبي عبد الله فنترك له المجال ليواصل يعني سلسلة تذكرته في مقاصد صور القرآن الكريم، وجزاكم الله خيراً.